ولا علم حضرات السادة ان فضلت شكرا فتولي او فرقر قرآن فرقر هذه الليلة. Yeah. Thank you. Thank you. Oh,